أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الدعاء على المفسدين؟ على المفسدين. المفسدين؟ نعم. لا بأس على المفسدين، لا بأس به، أن يكف الله شرهم وأن... نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعض الناس، لكن المفسدين من هم المفسدين؟ لأن بعض الناس يعتبر أن اللي يخالفونه برأيه أنه مفسدين. هنا نعم.